هاي باقي أفنان. ألو. هي السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. كيفك؟ الله يسلمك إن شاء الله. أصبرين بالجين؟ نقيت عيوق أيوة وخلي بعد الصلاة أرد منك. ما أرد مني أكيد لا. طلع أنا طلعي طلعي. أكيد لا. أكيد لا. هاي ما قاعد نظر الدق علي ما دق علي. يعني ما أنتي جاي. أكيد أحمد بيدق بعد 9 بقومين تروح الساعة 9 صحيح أنتي؟ متأكدة بس يبغى يصرفني. مالت عليه ان شاء الله. لا عاد. لا مالت. لا بس الله يهدي. الله يهدي. يلا خير ان شاء الله. اي والله. ها؟ بس سيفت. لا تقطنقل بعد. يا سيدي شفتي حمودي. يا خلاص شو جدي حمودي وام حمودي بعدين اشوفك. كلمتي سألتي؟ ما يردون والله شكل مشغول بس بالسوق للمكان. ان شاء الله تعالى. بس ما زي ما قلت لك خلينا نتاكد بكره هذا. كيف؟ بكره اتاكد لك. يلا خير ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلم عمرك ان شاء الله.